المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باقي المناسك، ثم يدفع إلى منى، فأول ما يبدأ به يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاه ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا. فإذا حلق حل من إحرامه، ولبس ثيابه، ولم يبق عليه إلا طواف الحج وسعي الحج. والأولى أن يبادر إلى ذلك، فإن أخره يوما أو يومين فلا بأس، ويبيت بمنى ليلتين إن تعجل، وثلاث ليال إن تأخر، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام منى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم.